الصبح بدا من ضلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من ضلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فولا وولا أهدى الصبنا لدلالته فاق الرسل فولا وولا أهدى الصبنا لدلالته فاق الرسل فولا وولا أهدى الصبنا لدلالته كنز الكرم مولى النعم حادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم حادي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل عربي في خدمته أذكى النسب أعلى الحسب كل عربي في خدمته أذكى النسب أعلى الحسب كل عربي في خدمته سات الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سات الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نعل الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نعل الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته